بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إن ربنا جواد كريم. أحبتي، استكملوا وإياكم التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قوله ولا شيء مثله. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله قوله ولا شيء مثله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفعه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. نعم، وهذا مثل قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل قوله تبارك وتعالى: لم يكن له كفوا أحد. ومثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا. فالله تبارك وتعالى لا مثل له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. وهذه الآية العظيمة وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تضمنت الإثبات والنفي، فأثبتت لله الأسماء المتضمنة للصفات العلى، أسماء الحسنى المتضمنة لله الصفات العلى، ونفت عن الله المماثلة، فليس كمثله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والكاف في قوله ليس كمثله شيء اختلف فيها، وأقرب الأقوال التي قيلت فيها أنها صلة وهي للتأكيد، أي ليس كمثله شيء، فالكاف صلة للتأكيد، ولا نقول إنها زائدة بلا فائدة، بل نقول إنها زائدة زائدة، يعني زائدة في المعنى، وكل زيادة زائدة في المبنى زائدة في المعنى، فإنها زيادتها لها أثر وفائدة، وهو التأكيد. التأكيد فهو كأنه قال ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهذا تأكيد. وهذا له نظائر في القرآن الكريم من جهة التأكيد، تأتي بعض الأحرف في لغة العرب ويراد بها التأكيد، ويسميها بعض اللغويين أو النحويين أنها زائدة، ولا يقصد بها أنها زائدة أي حشو، لا، فليس في كلام الله تبارك وتعالى حشو، وإنما كلام الله كله فائدة وكله خير وكله بركة وكله هدى. وذلك مثل قول تبارك وتعالى مثلا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، فلا هنا للتأكيد، يقول العلماء صلة للتأكيد، هذا قول. ومن العلم من قال إن قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء مبالغة في نفي المماثل لله تبارك وتعالى، فإذا كان نفى مثل المثل فهذا يدل على نفي المثل من باب أولى. ومن أهل العلم من قال إن مثله أي ذاته ليس كذاته شيء، ولهذا جاء في ألسنة العرب فلان إن أنت ليس مثلك أحد أو لست مثل أحد أو ما شابه ذلك، أي ذاتك. فتكون معنى مثل هنا يكون معنى مثل بمعنى الذات، ليس مثله شيء أي ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. فهذا ما قيل في أشهر ما قيل في معاني في معنى هذه الآية الكريمة. وكما قال الشيخ رحمه الله الجزء الأول منها رد على الممثلة لأن الله قال ليس كمثله شيء، والثاني رد على المعطلة الذين نفوا عن الله صفاته فقالوا وهو السميع البصير. وبالمناسبة فإنه لا يقع العبد في التعطيل والعياذ بالله إلا إذا وقع في التمثيل، فإنه ما عطل صفات الباري إلا بعد أن مثله بخلقه، فلما وقعت له هذه الشبهة الشيطانية بتمثيل الخالق بالمخلوق أراد أن يفر منها فعطل صفات الخالق تبارك وتعالى بحجة التنزيه، وقد أساء في ذلك. نعم تفضل يا شيخ. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. لا يثبت، يعني الثاني الأول في قوله فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، يعني يقول يد الله كيدي تعالى الله، أو سمع الله كسمعي تعالى الله عن ذلك، هذا ممثل وهذا كافر باتفاق أهل العلم، من شبه الله بخلقه فقد كفر. والثاني من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، صفات المخلوق مثل صفات الخالق، أعطى المخلوق الألوهية الصفات التي لا تجوز إلا لله، قال فهو نظير النصارى في كفرهم، ثم قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، يعني أنه يرتقي في هذا الضلال حتى يتوصل بهذه الطريقة إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى فيكون معطلا. ولهذا قال أهل السنة الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والسني يعبد إلها واحدا صمدا سبحانه وتعالى. فالممثل الذي شبه الله بخلقه يعبد صنما لأنه جعل الخالق على صورة البشر وهيئة البشر مشابها لهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله ليس كمثله شيء، لا يشابه شيء من مخلوقاته. فهذا الممثل لما جعل الله تبارك وتعالى مماثلا للمخلوقين في الحقيقة إنما يعبد صنما، والمعطل الذي نفى عن الله صفاته كما سيأتينا بعد قليل من كثرة السلوب والنفي الذي يستعمله المتكلمون فإنه في الحقيقة يعبد عدما لأن الذي ليس له صفات لا وجود له، ليس له ذات ولا وجود له فهو عدم، فالمعطل يعبد عدما، وأما السني الموحد فإنه يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات، يعني فرار هروب يريد يهرب من إثبات الصفات، يقول أن العبد موصوف بها فأنا أهرب من ذلك فأنفيها عن الله، وهو ما نفاها عن الله إلا لما توهم مشابهة المخلوق لله، وهذا من جهله، فهو ترقى في الضلالة مثل ثم عطل. نعم. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. يقصد بقوله وهم أي أهل الكلام المذموم، فإنهم منهم طوائف كالكلابية والأشعرية، والأشاعرة بالمناسبة هم يرجعون للكلابية لكن ينتسبون إلى الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة ليست صحيحة، وإلا هم يرجعون للكلابية. فالمقصود أنهم المتكلمون يقصد يقولون وهم يوافقون أهل السنة، يعني يثبتون أنه أي الله تبارك وتعالى موجود عليم قدير حي، ثم قالوا المخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه، كان يلزمهم يقول إذا أثبتتم لله الوجود والحياة والعلم والقدرة وهي أيضا موجودة في المخلوق ونفيتم المشابهة فقولوا كذلك في بقية الصفات، فهو يلزمهم هنا. نعم. قال فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولاحظ ذكر هنا أن الله سمى نفسه ووصف نفسه، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، ثم إنه سمى بعض خلقه بهذه الأسماء ووصف بعض خلقه بهذه الأوصاف، فهل هذا يقتضي المشابهة والمماثلة؟ الجواب لا، إنما الاشتراك في اللفظ وفي أصل المعنى في الأذهان في أصل المعنى، أما في الأعيان فلكل ما يختص به، فالله له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى اللائقة به سبحانه، فهو الكامل في سمعه، الكامل في قوته، الكامل في بصره، الكامل في علمه، وهكذا بقية الصفات والأسماء. وأما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم، يلحقه الفناء، يدركه الضعف والعجز، وله حد محدود، فلا يسمع إلا ما حوله، ولا يستطيع أن يدرك بعقله إلا ما كان في وسعه، ولا يستطيع أن يبصر إلا ما يصل إليه منتهى بصره. فالمقصود أن المخلوق له النقص والضعف ومسبوق بالعدم ويلحقه الفناء، وهذه كلها صفات تناسبه أي المخلوق. أما الله جل وعلا فأسماؤه حسنى أي بالغة في الحسن منتهى وغايته، وصفاته عليا كاملة سبحانه وتعالى. نعم. ثم الآن سيذكر الشيخ أيضا ما ورد في السنة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى بالصفات التي وصف بها بعض خلقه كما مر. تفضل. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. لاحظ كيف أن في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لله تبارك وتعالى، فقال أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث في الاستخارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر الذي يشتبه عليه ويشك فيه ويحتاج إلى أن ينشرح صدره لأمر من الأمور، وهذا لا يكون في الأمور الواجبة ولا في الأمور المستحبة لأنها مشروعة ومطلوب فعلها، إنما هذا يكون في الأمور المباحة التي تشتبه عليه، هل يقدم أو يحجب، كالزواج من فلانة، أو الذهاب مع الرفقة الفلانية، أو سلوك الطريق الفلانية، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تشكل عليه ولا تتضح له ويحتاج أن يستخير فيها. أما الأمور المتضحة والمشروعة فلا يشملها ذلك. نعم تفضل الشيخ. والآن سيذكر حديث آخر، حديث عظيم، في 13 مسألة مما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه. تفضل الشيخ. في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا الحديث كما ذكرت لكم صححه العلامة الألباني، وأيضا قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال إسناده جيد. وفيه كما ذكرنا 13 مسألة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه، وهو حديث عظيم اشتمل على صفات لله تبارك وتعالى. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه مما وصف بها بعض الخلق، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالعلم، وبعض الخلق وصفه الله بأنه عليم كما مر في الآيات السابقة. وقصد المؤلف بيان أنه لا مشابه لا مماثلة مع الاشتراك في اللفظ والاشتراك في أصل المعنى وفي الأذهان، إلا أنه لا مماثلة في الأعيان، فلكل ما يختص به وما يليق به، فلربنا من ذلك الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. هذا في حق المخلوقين، قال ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي أعطاهم بعد الضعف من حين ولادتهم قوة، ثم يعقب تلك القوة ضعفا وشيبة. فوصف الله جل وعلا بعض خلقه بالقوة، ووصف نفسه بالقوة، ولكن هل قوة الله كقوة هؤلاء الخلق؟ لا، كما تقدم أن الخلق قوتهم مسبوقة بالعدم، يلحقها الفناء، وفيها الضعف والعجز والفقر والاحتياج وغير ذلك من أوجه النقص والعجز، فهي قوة تناسبهم، وأما قوة الله فهي قوة كاملة سبحانه وتعالى. نعم. وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته ليس له مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. نعم، هذه الفقرة فيها محاجة لمن ينتسب للأشاعرة، مذهب الأشاعرة، فإن من أثبت مثل هذه الصفات السبع يلزمه إثبات الباقي، فإن القول في هذه الصفات السبع كالقول في القول في باقي الصفات كالقول في هذه الصفات، القول في بقية الصفات غير هذه السبع كالقول فيها. ولهذا حفظ عن أهل العلم المتقدمين من الخطابي وغيره أنهم قالوا: القول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت لله ذاتا لا كذوات المخلوقين فليثبت له الصفات التي لا تماثل صفات المخلوقين. وكما ذكرنا هنا هذه محاجة للأشعري أو الأشاعرة. طبعا الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المولود سنة 260 والمتوفى سنة 324 رحمه الله، كان معتزليا 40 سنة على مذهب المعتزلة، أخذه عن أبو علي الجبائي، أخذ مذهب المعتزلة عن أبو علي الجبائي، ثم تركهم وذهب إلى في البصرة، وجد حلقا تدرس، ومن ضمنهم أناس يتبعون لعبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري المتوفى سنة 242. فهذا فوجد تلك الحلق لتلاميذه فدخل معهم وترك مذهب المعتزلة، فجلس مع الكلابية وأخذ عنهم ثم إنه رحمه الله أبو الحسن ترك ما عليه الكلابية لما سمع من الحنابلة وأصحاب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله توفي أيضا في السنة 40 بعد 200 أو 41 بعد 200، وكان يحذر من ابن كلاب ومن طريقته، وهكذا أصحابه رحمهم الله أصحاب الإمام أحمد. فاستفاد من هذه التحذيرات أبو الحسن الأشعري فترك الكلابية وما هم عليه، وذهب إلى أهل الحديث وكتب كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قرر فيه رجوعه إلى مذهب أهل الحديث والأثر. ولكن كما لا يخفى فإن أهل العلم منهم من يقول إنه رجع رجوعا كاملا عن مذهب الأشاعرة أو عن مذهب الكلابية، ومنهم من يقول إنه لا، رجع رجوعا ليس كاملا، بقي فيه بقايا، بقي فيه بقايا من رواسب تلك المذاهب الكلامية. وكلا القولين متقارب، وكونه يبقى عنده بعض البقايا لا يعني أنه على مذهب الأشاعرة، بل هو على مذهب أهل السنة، ولكن تلك الرواسب أو الأمور التي بقيت عنده لأنه بقي على البدعة 40 سنة معتزلية، ثم بعدها سنيات على مذهب الكلابية، فهذه لا شك تؤثر فيه، تؤثر فيه، وإن كان ترك هذه المذاهب كلها المذاهب الردية وأثبت لله الصفات غير الصفات السبع كما في كتابه الإبانة، وله كلام يطول ذكره معروف في كتبه. فالمقصود أن الأشاعرة الآن ينتسبون إليه وهو منهم براء، الأشاعرة الآن ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وهو بريء من مذهبهم، والواقع أن الأشاعرة ينتسبون إلى مذهب ابن كلاب في الحقيقة، فهو الذي يقول إن كلام الله معنى قائم بالنفس، وهو الذي يثبت بعض الصفات دون بعض، فهم يتبعونه، ثم هم يفارقون في بعض أو يختلفون معه في بعض التفاصيل، يختلفون مع الكلابية في بعض التفاصيل. لكن شاع في العالم الإسلامي نسبة هؤلاء الأشاعرة وانتسابهم إلى أبي الحسن الأشعري، وكما قلت لكم إنه بريء من مذهبهم لأنه رجع عن كثير من مقالات المتكلمين. نعم، فهذه الفقرة التي مرت هي في محاجة الأشاعرة. نعم، ويأتي الآن محاجة المعتزلة. تفضل. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل لي في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم، هنا المعتزلي ليس كالأشاعرة ومن نحى نحوهم لا يثبت شيء من الصفات، يقول أصلا أنا لا أثبت الصفات. ماذا تقول؟ قال أنا أثبت الأسماء دون الصفات. نقول إذا كنت تثبت الأسماء فإن الله سمى بعض خلقه ببعض أسمائه، فهل يقتضي ذلك المماثلة؟ الجواب لا، لا يقتضي ذلك المماثلة. فإذا قل ما تقوله في أسمائه ومن أجل ذلك أثبتها، قله في صفات الله كما قلته في أسمائه، وهذه حجة تقطع النزاع، ولكن الهوى يعمي ويصم. نعم، ثم الآن انتقل إلى محاجة الجهمية، وهم أخبث المذاهب لأنهم عطلوا الرب عن أسمائه وصفاته. نعم، فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. هذا يلزم إذا قيل له إن لابد أن تعتقد أن الله عز وجل موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود ولكنه ليس قائما بنفسه. الاسم موجود أو قائم بنفسه لكنه ليس مثل رب العالمين، فوجود رب العالمين واجب الوجود، ووجوب وجود المخلوق ممكن الوجود، لأنه مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء، ومع ذلك هذا ليس مماثلا لهذا، فوجود هذا ليس كوجود هذا، فهذا لازم له. ومع ذلك تدرج المؤلف معه بالنقاش. وهنا يا إخواني، مثل هذه المقالات لهذه الفرق وأشرها الجهمية المعطلة الذين حقيقة مذهبهم إنكار الله تبارك وتعالى، لأنهم يعبدون عدما فينكرون أسماءه وصفاته، ويعود هذا بالتالي على إنكار الذات. فمثل هذه المقالات المخزية هذه لا توجد عند المسلمين من عوام المسلمين، فإن الله فطرهم على الإقرار واعتقاد وجود الرب تبارك وتعالى والإيمان به بأسمائه وصفاته، ودلت العقول على ذلك إضافة إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع. ولكن هؤلاء قوم ضلال، فالمؤلف الشارح استطرد في كلام طويل في محاجتهم والتنزل معهم للرد عليهم، وإلا فالحقيقة إن مثل هذا الكلام إنما هو على سبيل التنزل مع هؤلاء أهل الضلال والانحراف، وإلا فالواقع أنه لا حاجة إليه في التعامل مع أهل الإسلام من عوام المسلمين الذين هم على الفطرة، وقد يحصل لهم شيء من التشويش، لكن بمجرد بيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وتذكيرهم بالفطرة السليمة وما أعطاهم الله من العقل مباشرة ينبذون مثل هذه الأقاويل الباطلة. وهذه الأقاويل الموغلة في الضلال جرت أصحابها إلى الويلات، حتى إن من أهل الضلال من صار يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل لو العياذ بالله إنكارا للعلو، ومنهم وسيذكر هذا المؤلف من صار يكره أن تكتب الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لكي يثبت أنها فيها دلالة على المعنى ولا تثبت صفة. ولكن هذا كله لا يغني عنهم شيئا، وهذا يدل على أن الشيطان تمكن منهم وأن الشبه تمكنت منهم والعياذ بالله. فهنا سيقرأ المؤلف كلاما ربما يكون في شيء من المحاجة لهم وبعض عبارات المناطقة، ونحن نمر عليه سريعا. تفضل. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب

وكمال القدرة مع كمال العلم، فإن من لا يعلم لا يقدر، ومن كان قادرا غير عالم حصل له النقص. فاجتماع كمال العلم وكمال القدرة هو من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء لكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وهنا هذا نفي، والنفي للصفات في القرآن، النفي للصفات في القرآن أو السنة يأتي مجملا ولا يأتي مفصلا إلا قليلا، وأما الإثبات فيأتي مفصلا دائما أو غالبا، ولا يأتي الإجمال في الإثبات إلا قليلا. فالأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال، الأصل في النفي الإجمال عكس طريقة المتكلمين، فإن الأصل عندهم التفصيل في النفي كما سيذكر المؤلف بعد قليل، والإجمال في الإثبات. وهذا لا شك أنها عكس طريقة القرآن، وما دام أنها عكس طريقة القرآن فهي طريقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم. تفضل الشيخ نافع. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. يعني لا يأتي النفي لمجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس في المدح، لكن يأتي النفي لإثبات كمال الضد كما سيأتي المؤلف بعد قليل. فإنك لو أخذت تقول عن إنسان إنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا لن يكون هذا مدحا. فالمقصود أن النفي الصرف ليس فيه مدح، ولكن النفي المتضمن لإثبات كمال الضد هذا هو المدح، وهو الذي يثبت لله تبارك وتعالى. نعم. كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. إذن هذا ليس فيه مدح لهم، معنى نفى عنهم الأولون، نفى عنهم الغدر. في البيت الثاني قال: ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وكلا النفي في الأول والثاني ليس لكمال الضد ولكن للعجز، لأنهم غير قادرين، فهذا في الحقيقة ليس مدحا وإنما هو ذم. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة خطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. لاحظ الآن طبعا هذه السلوك قد تأتي مجتمعة يذكرونها بعقائدهم مجتمعة وقد تأتي مفرقة في ثنايا كلامهم إما في تفسير أو في شرح حديث أو ما شابه ذلك من مواعظ وهذا موجود إلى عصرنا الحاضر تسمع بعض هؤلاء المنتسبين إلى تلك الفرق المنحرفة يأتي بهذا الكلام الذي ينطلي على العوام فيقول إنه ليس بمتغير وليس بأبعاد وليس بأجزاء ويريد نفي الصفات فهو يتوصل بمثل هذا الكلام إلى نفي صفات الرب تبارك وتعالى حيث يزعم أن من يثبت الصفات فإنه يجعل الله ذا أبعاض وأجزاء فنحن إذا نرد عليه فنقول ليس بأبعاض ولا أجزاء وبالتالي يتوصل إلى نفي الصفات فهي طريقة أهل البدعة ولاحظ الآن ما سيذكره الشيخ من إنصاف أهل السنة كما مر معنا قبل صفحتين عندما قال عن المعطلة والمؤثلة أنهم قد أحسنوا في من جهة أصل التنزيه ولكن أساءوا في المغالاة فيه وأولئك أحسنوا وهكذا فهذا من الإنصاف ولهذا صدق فيهم قول شيخ الإسلام في أهل السنة أنهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق فهم أهل عدل وإنصاف. لاحظ الآن تعقيب ابن أبي العز رحمه الله على الكلام الذي نقله أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة. وأبو الحسن الأشعري كما قلنا لم يعد مقرا لهذا الكلام وإنما نقله عنهم. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. في هذه الجملة إيش حق وباطل؟ فمثلا قوله لأن الله لا ولد ولا مولود حق ولا باطل هذا؟ حق لأن الله لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى وهكذا بعض الألفاظ التي وردت وبعضها مجمل محتمل لكن التكلم به لما لم يرد في الكتاب ولا في السنة صار بدعة وأكثره منكر وباطل لكن هذا من الإنصاف قال رحمه الله في هذه الجملة حق وباطل. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. هذا هو طريقة أهل السنة

إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالتقدير لا بد منه. لكن الخطأ في التقدير أن يقدر بموجود كما هو عند كثير من النحاة والمتكلمين، أو عند المتكلمين لا مخترع إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا كله جهل. فإن قولهم لا خالق إلا الله لو كان هذا هو المراد لما حصل بينهم وبين مشرك العرب نزاع، لما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشرك العرب نزاع، ولا بين الرسل وأقوامهم نزاع، لأن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، إذن ما الفرق؟ لا فرق، لماذا يخالفون الرسل؟ إذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لماذا إذن يخالفون الرسل؟ فالرسل تدعوهم أو الرسول يدعوهم إلى ما يعتقدونه، إذن لا حاجة للمخالفة. لكن هم يعلمون أي مشركي العرب أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق، ولكن معناها لا معبود حق إلا الله، وبالتالي لم يقروا ولم يذعنوا، بل ردوا على الرسول فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن تفسير التقدير بلا خالق لا إله أي لا خالق إلا الله غلط، وتقديره بالموجود لا إله موجود إلا الله غلط، لأن الواقع أن ثمة آلهة موجودة غير الله ولكنها تعبد بالباطل. فمن الناس من المشركين من يعبد الأصنام والملائكة والجن، وبعضهم يعبد الأولياء والأحجار والأشجار، فكل هذه آلهة مألوها لأصحابها يعبدونها، ولكن مألوها بحق ولا بباطل؟ بالباطل، فهي إذن موجودة. لو كان لا إله موجود إلا الله لم يستقم المعنى، فهي ثمة آلهة موجودة كثر. إذن لا، المعنى ليس لا موجود إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولا أيضا ليس معناها لا مخترع إلا الله، فإن هذا ما ابتدعه أهل الكلام، وإنما المعنى أنه لا إله حق أي لا معبود حق إلا الله. وإذا قلت حق رفعتها، حق صارت مرفوعة على الابتداء على أنها خبر المبتدأ، على أنها خبر المبتدأ، وإن وضعت حرف الجر صارت شبه جملة، فقلت لا معبود بحق إلا الله، ويكون شبه الجملة الجار المجرور في محل رفع خبر مبتدأ، يكون شبه الجملة بحق مثل قولك حق، ولكن الشبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هذا هو ما يتعلق بالتقدير، وأنه يقدر بأن لا معبود حق إلا الله. وأما ما ذكر من الكلام فكله كلام في الحقيقة لا طائل تحته، ولم يحصل منه رفع الإشكال ولا الإجابة عن تلك الاعتراضات من قبل أبو الفضل المرسي ولا صاحب المنتخب. والآن نريد أن نقرأ تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه علق على هذا كلاما نفيسا وأثبت في جميع الطبعات بحمد الله، طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة المكتب الإسلامي وأيضا طبعة الرسالة. تفضل اقرأ التعليق الشيخ. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة. وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكر النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن العلم وأن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده،